حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. الله لو ان الاضراب عن الطعام كان يوسف عليه السلام اضرب عن الطعام، شو قال يوسف؟ قال رب شو حتى السجن احب اليه ما يدعون اليه، اختار السجن.